هما أساس إضاءة الدنيا بأسرهم. ولما جلس مع امرأة وألحد وكفر بالله تبارك وتعالى جاء على غار حراء وبدأ يذم وقال: أو ما وجد الله تبارك وتعالى مكانا بئيسا غير هذا المكان ليرسل منه رسولا؟ وبدأ يتكلم ويذم غار حراء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، حتى ولو أعطاك الله تبارك وتعالى الكرامات فهذه الكرامة ليست بمأمن لك، أو ليست صكا من أنك ناج بين يدي الله تبارك وتعالى. فبالعام أعطاه الله تبارك وتعالى اسمه الأعظم الذي إذا دعاه به أجابه، وإذا سأله به أعطاه، ومع ذلك جعله الله تبارك وتعالى مثالا للخسة والدناءة. إذن نقول إن أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك. لذلك ندعو الله تبارك وتعالى أولا أن يثبتنا على التوحيد. اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك، وأرشدنا للتوحيد يا رب العالمين. وهذا هو الأمر الثاني، أنه حتى يتجنب الإنسان الوقوع في الشرك لا بد أن يعلم أبواب الشرك وخفايا الشرك وطرق الشرك، ما كان منه ظاهرا وما كان منه خفيا. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل الإيه؟ دخل النار. هنا ذكرت أنواع من الشرك. النوع الأول الشرك الخفي وهو الرياء، وهو الذي قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله: البحر الذي لا ساحل له. البحر الذي لا ساحل له. والنوع الثاني شرك الأنداد، أن يتخذ مع الله تبارك وتعالى ندا يحبه كحبه لله تبارك وتعالى أو أشد. وهناك أنواع كثيرة نذكرها إن شاء الله رب العالمين في نهاية هذا اللقاء أو في اللقاء الذي بعده، إذ أننا سنحتاج الآن إلى أن نفصل في بعض الأشياء. والحبيب صلى الله عليه وسلم قد لخص الأمر فقال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الإيه؟ الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أظن ما هناك أبسط ولا أيسر ولا أسهل من أن نرجع إلى قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ يوصل الغرض ويوصلك إلى الهدف بدون تكلف، بدون آراء فلسفية ولا مناهج كلامية، ولا قال فلان وعلان. يكفيك أن تعلم أنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. كيف نفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ كيف؟ يعني كيف نعلم أن هذا الشرك أكبر يخرج العبد من دين الله تبارك وتعالى، يوجب له الخلود في النار، وكيف نعلم أن هذا شركا أصغر هو يعتبر مقدمة للشرك الأكبر؟ قال بعض أهل العلم: هناك بعض العلامات التقريبية. العلامات التقريبية، ولاحظ التقريبية. العلامة الأولى: إذا نكر لفظ الشرك صار أصغرا. إذا نكر لفظ الشرك صار من النوع الأصغر أو الشرك الأصغر. ما معنى نكر؟ أي جرد من الألف واللام، فلا أقول الشرك وإنما أقول شرك. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فهل الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر أم شرك أصغر؟ أصغر. لماذا؟ لأنه نكر. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم التولة شرك، التولة شرك. والتولة ما تصنعه المرأة لزوجها من أجل أن يحبها، هذا نوع من أنواع الإيه؟ الشرك. ثانيا أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرينة التي تنزل الشرك من النوع الأكبر إلى الأصغر. القرينة التي تجعل الإنسان إذا ما قرأ يعلم أن هذا النوع شرك إيه؟ أصغر. كما في الحديث الذي معنا الرياء فإنه الشرك الخفي أخفى من دبيب الإيه؟ النمل. والشرك الأكبر واضح ولا خفي؟ واضح. يبقى إذن الرياء شرك أكبر أم شرك أصغر؟ شرك إيه؟ أصغر. بس لا نقلل من قيمة الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر هو ما بعد درجة الكبائر، ما بعد درجة الإيه؟ الكبائر. يعني عند صغائر بعد ذلك إن الإنسان استمرأها توصله بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى البدعة. فإذا ما استمرأ البدعة وصل إلى مرحلة الشرك الإيه؟ الأصغر. فإذا ما استمرأ الشرك الأصغر ربما أوصله هذا إلى الشرك الإيه؟ إلى الشرك الأكبر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر. الأمر الثالث أو العلامة الثالثة أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للشرك كفارة دون كفارة يعني الدخول في الإسلام من جديد، إنه يذهب ويغتسل ثم بعد ذلك ينطق الشهادتين، لا، أن يجعل النبي له كفارة سريعة تقال والله عز وجل نسأله أن يغفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. إنسان أخطأ وحلف باللات والعزى، كانوا حديث عهد بإسلام وكان يتعودوا إن هم يحلفوا باللات والعزى، لأن بعض الناس تعودت إن تحلف بالكعب زي بتربة أمي بتربة أبويا بتربة فلان وهكذا، هو تعود على هذا الأمر فصار على الإيه؟ على لسانه. هو ما يقصد تعظيم اللات والعزى ولكنه حلف من باب الايه؟ من باب الخطأ، فليقل لا إله إلا الله. أما لو اقترن الأمر بالتعظيم، لو حلف إنسان باللات والعزى على جهة التعظيم لهما يكفر بالله تبارك وتعالى كفرا أكبر يخرجه من الايه؟ من الملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للأمر كفارة. كذلك من العلامات، من العلامات قول الصحابي أو تفسير الصحابي، قول الصحابي أو تفسير الصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. احنا قلنا الطيرة اللي هو الايه؟ ما يتطير به، ما يتشاءم به. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم. طب احنا نقول دلوقتي الطيرة شرك أصغر ولا أكبر؟ ليه؟ لأنه جرد من ألف والإيه واللام. طب هنا علامة تانية بقى اللي هي يقول الصحابة دلوقتي، الصحابة قال وما منا إلا، يعني ما منا إلا وهو مبتلى بهذا الإيه؟ بهذا الداء، ولكن الله يذهبه عنه بالإيه؟ بالتوكل. فالله تبارك وتعالى يذهب عنه الطيرة بالإيه؟ بالتوكل. إن دل هذا فإنما يدل على أن التطير شرك أكبر أم أصغر؟ أصغر. نعم، هذه بعض العلامات التي ذكرها بعض أهل العلم. طبعا خطورة الشرك الأصغر كما ذكرت أنه ذريعة وقد يفضي إلى الكفر الأكبر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منه. هذا الرجل الذي لا يفعل فعلا إلا من أجل مراءة الناس صدقني سيصل به الحال حتما لا محالة إن استمر هذا العمل وصار ديدنه أن يصل إلى الشرك الأكبر وإلى الكفر الأكبر. وهنا سؤال، طبعا احنا لو حبينا نعرف الشرك الأصغر نقول يا بقى الإخوة بعد اللي انتوا كتبتوه دوت، عاوزين نعرف الشرك الأصغر. حتى من ثمراته الخبيثة حتى يعني نعرفه نقول ايه هو الذي يوصل الى الايه، يبقى نقول كل قول او فعل يكون ذريعة او وسيلة للوصول الى الشرك الايه، الى الشرك الأكبر. هذا هو تعريف الشرك الأصغر، كل قول او فعل يكون وسيلة او ذريعة للشرك الايه الأكبر. وهذا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. نعم. اللي هي فهنجمعهم تاني هوت، الأمر الأول إذا جاء منكر، الأمر الثاني قرينة من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الرابع برضك قرينة لكن من من؟ من الصحابة، قرينة لكن من من؟ من الصحابة، أو أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة السريعة المباشرة لهذا الفعل الذي فعله الإنسان. ما حكم الرياء؟ وما حكم العبادة التي خالطها الرياء؟ ما حكم الرياء؟ وما حكم العبادة التي خالطها الرياء؟ إذا صادف الرياء العمل من أصله فإنه يحبط العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو ما يفعل هذا الفعل إلا من أجل الرياء، فالفعل من ابتداء ومن أصله دلوقتي مختلط بالرياء ولا مبني على الرياء ولا مش مبني على الرياء؟ مبني على الرياء. فالله تبارك وتعالى يحبط العمل بجملته. إذا طرأ الرياء على الفعل، إذا طرأ الرياء على الفعل يعني وهو قائم يصلي دخل الرياء، هو ما يقصد رياء ولكن كان يقصد طاعة الله تبارك وتعالى. فالأصل أنه إن دافعه فهذا لا شيء عليه، إنسان الأصل أنه يدافع. لو جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال لك أنت ترائي فزدها طولا، فزدها إيه؟ طولا. دافع، لا تستسلم للشيطان، واستغفر الله تبارك وتعالى، واسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبك الرياء، ولا تنتهي من هذه الطاعة، بل اجعل أنف الشيطان في التراب. الأمر الثاني أن يطمئن إليه ولا يدافع. فالعبادة باطل، هو استريح لما حس بالرياء ايه استريح. هما قاعدين في جنب كده وهو قاعد يصلي، فبعدين لما شافهم بقى بيبصله جامد فقلبه ارتاح، فبدأ يطيل من صلاته وبدأ يحسن في صلاته، وبدأ حتى اول ما سلم راح يبتسم للناس، مش من باب بقى ان هو بيحبهم، من باب ان هما ايه ان هما قاعدين يقول ما احسن صلاته، ويا سلام بقى لو سمحهم هما بيتكلموا في حق ابن ابي الدنيا. او الامام الماوردي يحكي ان رجلا كان يصلي فتكلم بعض الناس في صلاته فقالوا هذا الرجل الظاهر عليه انه من الاتقياء، ما اجمل صلاته وما احسنها. يقول الامام الماوردي فلم يتمالك الرجل نفسه فنظر اليهم وقال وانا صائم اليوم ايضا، وأنا النهاردة كمان صائم يعني. ففضح نفسه، ما فضحه إيه؟ ما فضحه أحد. فالله تبارك وتعالى يحبط هذا الإيه؟ هذا العمل. نأتي للباب الذي بعد ذلك، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما زلنا نرتب الأبواب، وانظر إلى التسلسل الرائع، وكأن الشيخ قبل ما يكتب الكتاب سبحان الله جاء بورقة ووضع خطة وبدأ يكتب على منوال هذه الخطة. قال لك إن أوجب الواجبات وأصل الأصول والأمر الذي خلق الله عز وجل الكون من أجله هو تحقيق الإيه؟ التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد ذلك بدأ يذكر لك فضائل الإيه؟ فضائل التوحيد، وقال لك بأن أهل الأمن والسعادة في الآخرة هم أهل من؟ هم أهل التوحيد. ثم بدأ يحذرك من نقيض التوحيد وهو الإيه؟ وهو الشرك على سبيل الإجمال. ثم بعد ذلك يقول لك أنت علمت وتعلمت، فماذا أنت صانع؟ الدعوة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ألست تبغي القرب منه؟ اشتغل بدلالة خلقه عليه. ألست تبغي القرب منه؟ اشتغل بدلالة خلقه عليه. فأفضل ما يدعوه الإنسان أو أفضل دعوة يفعلها الإنسان أن يدعو الناس أولا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. دعك مما رناه الآن على الوص وعلى الشات وهذه الرسائل التي ترسل، ونستحلفكم بالله أن تبلغوها لعشرة أو أن تعملوها لعشرة وترسلوها لعشرة، وفيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث موضوعة، وكأن هناك من يجلس ليضع هذه الرسائل وهو يضع هذه الأمور وكأنه يضعها عن عمد. وإذا ما فتشنا عن جوانب التوحيد فيها فإننا لا نكاد نرى جوانب التوحيد. قليل هؤلاء الذين حتى يرسلون رسائل الإيه؟ رسائل تدعو إلى التوحيد، إلى تصفية التوحيد، إلى البعد عن الشرك بالله تبارك وتعالى. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي طريق. ده حتى الأحاديث التي ماتت: من ترك صلاة الصبح فليس في وجه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في جسمه قوة، ومن ترك مش عارف ايه. هذا الحديث موضوع اصلا، ويعني قد مات منذ سنوات بدأوا يحيونه. طبعا انا لا استطيع ان اؤكد هذا الامر، ان هناك مؤسسات يهودية هي التي تفعل هذا الامر، هي التي تكتب هذه الرسائل من طبعا الشيخ احمد اللي ماتت برضك، وبدأنا برضك واللي مش هيكتب هيحصل له كذا، برضك بدأت تعود مرة اخرى. اللي مش هيكتب مش عارف واحد ما اكتبهاش، حصل له 20 حادثة في يوم واحد، تواخد بالك معي، العربية تقلبت بيه 17-18 مرة، ايه في ايه بالظبط يعني. فالله المستعان. فقل هذه سبيلي، هذه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا لو جه واستحلفك بالله طبعا وقال لك ابعتها، اقول له لا مش بعت ولا تستحلفني بالله، فانا لا اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الرد الذي نرد به، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهل تريدني ان اكون في النار وان اكون داعية الى النار؟ هذا هو المفترض ان يكون ردنا، وان تبلغ الناس وترشدهم وتقول هذه الرسالة تحتوي على البدع كذا وكذا وكذا وكذا. اما ان الواحد طول النهار ابعتها لكذا، ونفضل طول النهار نبعت هنا ونبعت هنا ونبعت هنا، يضيع اليوم وهو يبعث او يرسل، يا ليته يرسل ما يفيد، ولكنه يرسل بدعا وضلالات. نسأل الله عز وجل العفو والايه والعافية. لا يغرنك انه قد يجعل فيه حديث صحيح او بعض الاحاديث الصحيحة او بعض الكلمات الطيبة، فمن هنا كما يقال تؤكل الكتف، من هنا يضحك على كثير من الايه من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالداعية إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يكون على بصيرة حتى يصلح ولا يفسد، لأن هناك من الناس من يدعو وهو يفسد أكثر مما يصلح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهما لمن؟ للبخاري ومسلم، من حديث سهل بن سعيد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه يا رسول الله. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. إذن في هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الدعاء؟ ما معنى الدعاء إلى التوحيد؟ الدعاء هنا بمعنى الدعوة، الدعاء هنا بمعنى الدعوة، وهذا ذكره ابن فارس رحمه الله وذكره كثير من أهل اللغة. لماذا ذكر المصنف هذا الباب بعد باب الخوف من الشرك؟ والجواب أن هذا من تمام التوحيد، أن يدعو المرء إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لأن في التوحيد الشراسة وصيانة، يعني ثق تماما أنك إذا دعوت للتوحيد فهذا شراسة لك وصيانة لك، لأنك تجعل حولك من يحمي هذا التوحيد ويدعو إليه أيضا، فتكون في مأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالأصل أن الإنسان يستكثر الصحبة الطيبة. أما عن حكم الدعوة إلى التوحيد فهذا واجب. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الشهيرة الأصول الثلاثة قال: 4 مسائل يجيب عليها كل مسلم، منها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو أول واجب على المكلف. لم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر أو تأمل أو اذهب فانظر ثم عد إلي حتى تشهد، أو اذهب فتأمل ثم عد إلي، أو شك أولا كما هو مذهب المعتزلة أو غير ذلك. فالبعض يرى أن أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر، والبعض يرى أن أول واجب على المكلف الشك، أن يشك في كل شيء ثم بعد ذلك ينتقل من مرحلة الشك إلى مرحلة إلى مرحلة اليقين. ولكننا في الغالب نشاهد كثيرا من الناس ينتقلون من مرحلة الشك إلى مرحلة الإلحاد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فأول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعهم إلى هذا. وهذا إن دل أيضا فإنما يدل على أن دعوة الإسلام دعوة ربانية، لأن الإنسان أول ما يدعو لا يدعو إلى شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو إلى لا إله إلا الله. وكذلك هذه الدعوة لا تقتصر على قبيلة دون قبيلة، وإنما هي دعوة للعالمين. فالله عز وجل قد قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالحبيب صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فأول شيء أن يوحد الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قالها. فقال أسامة: قالها لياذن أو خوفا من السيف يا رسول الله. قال: فماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ فماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. نعم، خمس صلوات. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك وخاصة أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والحديث الثاني: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعض الرافض يقولون: انظروا إلى الإمام البخاري، وهذا من باب التدليس، انظروا إلى الإمام البخاري ذكر الفضائل لأبي بكر ولعمر وعثمان ولم يذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إن دل هذا فإنما يدل على أن الإمام البخاري رحمه الله كان يبغض الإمام علي، وهو من النواصب كما يعتقد الروافض فينا جميعا. نقول لهم: كذبتم. فلقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر فيه ما يزيد على 13 رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل علي، منها هذه الرواية. الشاهد: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هذه إبل كانت من أفضل الإبل عند العرب ومن أغناها. نقف عند هذا الباب لأننا سنتكلم في مسائل الإيمان والشرك كثيرا، لنأخذ هذه القاعدة بعد كل باب، نأخذ بعض القواعد. طالما أننا سنتحدث عن التوحيد وسنتكلم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلا بد أن نلقي الضوء على مسألة الإيمان. هذه المسألة التي اختلف فيها كثير من الناس، والبعض يسميها مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام يعني اسم العبد في الدنيا وحكمه فين وحكمه في الآخرة. يا ترى اسمه مؤمن ولا مسلم ولا منافق ولا كافر، وحكمه في الآخرة يا ترى هو في الجنة أو مخلد في نار جهنم، أو في نار جهنم وسيخرج منها، أو له شفاعة في أرض المحشر. هذا كله يندرج تحت قضية الأسماء والأحكام اللي هي مسائل الإيه؟ مسائل الإمام. تعالوا لنرى أقوال من ينتسبون إلى القبلة في هذه المسألة. أهل السنة والجماعة، لأن احنا هنركز على المسألة دي في الأبواب القادمة إن شاء الله. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد. الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد. طب إيه الفرق؟ دمت بيقولوا قول وعمل واعتقاد، ودمت يقولوا قول وعمل واعتقاد. قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. طب إيه الفرق ما بينهم وبين التانيين؟ أن الخوارج والمعتزلة يقول وهذه الثلاثة كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، ما نقدرش نفصل واحدة عن الايه؟ عن الثانية. يعني لو رجل ترك صلاة يكفر بالله تبارك وتعالى، الكفر هنا حكمه ايه؟ كفر مخرج من الايه؟ من الملة. لو ترك بعض الأعمال التي فرضت عليه فإنه يكفر بالله تبارك وتعالى. لو فعل بعض المعاصي بأن أكل الربا أو ربما ارتكب الزنا فيكفر بالله تبارك وتعالى. هذا معنى أنها كل إيه؟ لا يتجزأ. يبقى الإيمان هنا الأصل أنه يعتبر ركن ولا شرط؟ ركن ولا شرط هنا؟ ركن. طيب ودلوقتي اللي هو قول اللسان ركن ولا شرط؟ ها؟ ركن. ركن. طيب واعتقاد القلب ركن ولا شرط؟ ركن. طب والعمل؟ ها؟ ركن. فهذه أركان لا تنفصل. طب أهل السنة والجماعة يقولون الأصل قول لا إله إلا الله ثم اعتقاد القلب ثم اختلفوا في مسألة الإيه؟ العمل، هل هو شرط صحة أم شرط كمال؟ هل هو شرط صحة أم شرط كمال؟ البعض قال الأعمال شرط صحة، وهذا ليس في كل الإطلاقات. والبعض قال شرط كمال، وهذا أيضا يحتاج إلى بيان وتمحيص. لكن الحق أن هناك من الأعمال ما هو شرط صحة، ومنه ما هو شرط إيه؟ كمال. زي مثلا تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، ده صحة ولا كمال؟ كمال. كمال. طب لو تركه الإنسان هل ينتفي إيمانه؟ لا ينتفي إيمانه. فهذا معنى قوله. وطبعا هذه الأركان الثلاث أو هذه الثلاث استدل عليها أهل السنة والجماعة بآيات وأحاديث، لعل أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيه؟ من الإيمان. يبقى أعلاها ها؟ لا إله إلا الله، دي باللسان. طب أدناها إماطة الأذى عن الطريق، طب دي إيه؟ عمل. والحياء شعبة من الإيمان. طيب قول المرجئة ماذا يقولون في مسمى الإيمان حتى يطلق على الرجل أنه مؤمن؟ يقولون الإيمان المعرفة بالله. الإيمان المعرفة بالله. والكفر هو الجهل بالله. وعليه فإن مسألة العمل ليست بشرط، وقعدوا قاعدتهم الشهيرة لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، كما قال قائلهم فكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. هذه جرأة على الله تبارك وتعالى. وقال الثاني: مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاش المهيمن أن يري تنكيل، لو رام أن يصليك نار جهنم ما كان ألهم قلبك التوحيد. جمهور الأشاعرة يقولون الإيمان هو مطلق التصديق، فارق بين المعرفة والتصديق، فالتصديق مرحلة متقدمة على المعرفة بإيه؟ بمراحل، فهو يصدق ويعمل، لكن إن تخلف العمل فإنه يعلل ذلك بتعليلات. قول الكرامية أن الإيمان هو قول اللسان، الإيمان هو قول الإيه؟ اللسان، مجرد أن يقول لا إله إلا الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الصلاة أصولا جمعت اختلاف الفرق، لأن هناك اختلافات كبيرة جدا لم نذكرها، فوضع بعض الأصول. من هذه الأصول قال: وأصل نزاع هذه الفرق، وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان، نزاع الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميع. ده أصل، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال إيه؟ زال جميعه. يعني لو زنى عند المعتزلة عند الخوارج يكفر بالله تبارك وتعالى، وطبعا للمعتزلة تفصيل إحقاقا للحق يعني في المسألة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، الإيمان قد يذهب بعضه ويبقى بعضه، قد يذهب بعضه ويبقى إيه؟ ويبقى بعضه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني هذا الرجل الذي دخل النار وصل به الحال ان ما كانش اصلا عنده حاجة خالص، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليتكلم عنه قال: مثقال حبة من خردل من ايمان، اللي هي اصل التوحيد، اللي هي اصل الايه؟ التوحيد. طب بقية الاعمال ديت يبقى يندل، فانما يدل على انه لسه هوت هيخرج هوت، لانه من المؤمنين بعد ان عذب في نار جهنم، فإن دل هذا فإنما يدل على أنه قد يزول بعض الإيمان ويبقى الإيه؟ ويبقى البعض الآخر. الأصل الثاني: وأصل هؤلاء، قال أيضا: وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص لا يكون مستحقا للثواب وللعقاب، الشخص لا يكون مستحقا للثواب وللعقاب وللوعد وللوعيد وللحمد والذنب، بيمنعوا ان انا اقول انت فيك جانب خير وجانب شر، بيمنعوا ان انا اقول ربنا هيعاقبك على دي وهيثيبك على ايه؟ على التاني، هيثيبك على صلاتك وهيعاقبك مثلا على نظرك الى امرأة ما، او الى نظرك الى صورة في التلفاز مثلا حرمها الله تبارك وتعالى. هما بيقولوش كده، بيقولوا يا كده يا كده. اما اهل السنة والجماعة فيقولون الانسان قد يكون مستحقا للثواب وللعقاب، مستحق للثواب من ايه؟ من جانب، ومستحق للعقاب من ايه؟ من جانب آخر. وإلى لماذا جعل الله تبارك وتعالى الميزان؟ مش الميزان ده توزن عليه الايه؟ الأعمال. الأعمال دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ حسنات وسيئات والحمد والذنب. يبقى الإنسان عند أهل السنة قد يكون مستحقا للثواب والعقاب، والوعد والوعيد والحمد والذم. ولا أبالغ إن قلت طيب ولا أبالغ إن قلت إن إحنا كلنا هذا الرب، إن إحنا كلنا هذا الرب. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، طبعا هذه القواعد لها يعني من الأهمية مكان، وكما ذكرت الأبواب القادمة الشيخ سيتكلم عن مسائل الكفر، سيتكلم عن الكفريات، سيتكلم عن الشركيات، سيتكلم عن البدع. فبعض الناس قد يظن أن الشيخ تكفيري. احنا نضع الاول في بداية حديثنا قبل هذه الابواب قواعد وضعها اهل السنة والجماعة، لنرى الشيخ رحمه الله وافق ام خالف، وهل سار على مذهب اهل السنة والجماعة ام خالف اهل السنة والجماعة. فبنقول هذه القواعد حتى لا يظن ظان، بنقول هو ان اهل السنة والجماعة يقولون الاسلام قول وعمل واعتقاد، بخلاف الفرق المختلفة. منهم من يعتقد أن الإيمان هو معرفة بالقلب، منهم من يعتقد أن الإيمان هو قول باللسان، منهم من يعتقد أنه قول وعمل واعتقاد، لكنه كل إيه؟ كل لا يتجزأ، يزول جميعه. احنا قلنا الإنسان قد يجتمع فيه إيه؟ قد يجتمع فيه هذا وذاك. فكما ذكرنا الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا يذهب كله إلا طبعا بصريح الكفر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولكن كما قال الشيخ رحمه الله أن هذه الفرق جعلت الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال إيه؟ زال جميعه، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت إيه؟ ثبت جميعه. فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الأصل الثاني أن هذه الفرق اعتقدت أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب وللعقاب وللوعد وللوعيد وللحمد وللذم على طول كده، لا، ده هو إما هذا وإما إيه وإما ذاك. وعندنا أن الإنسان قد يكون مستحقا للعقاب وللثواب وللوعد وللوعيد وللحمد وللذم. وهذا معنى قولنا أنه قد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر. يعني هل يجتمع في الإنسان إيمان وكفر؟ نعم. ما الدليل؟ الله عز وجل قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إثنتان في الناس هما بهما كفر. كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الإيه؟ والنياحة على الميت. يا معشر النساء اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: يكفرن بالله رسول الله. قال: يكفرن الإيه؟ يكفرن العشير. إذن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفر وإسلام ونفاق. هل يجتمع في الإنسان إسلام ونفاق؟ نعم. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فلو حدثك إنسان وكذب مثلا في مرة أو في مرات، أو أخلف معك في مرة أو في مرات، أو ضيع أمانتك مثلا يعني، فهل يكفر بالله تبارك وتعالى كفرا يخرجه من الملة؟ إذن هذا ما نقوله: وإسلام وإيه؟ وإسلام ونفاق. طيب، هل يجتمع في الإنسان سنة وبدعة؟ نعم، يجتمع في الإنسان سنة وبدعة. فقد يفعل بعض السنن، وهو في الجانب الآخر قد يفعل بعض الإيه؟ بعض البدع. وهل يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية؟ نعم. وقد قلت قبل الأذان مباشرة: ونحن ذاك الرجل الذي قد يجتمع فيه طاعة ومعصية. والنصوص كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. الأمر الثالث أو الأصل الثالث الذي وضعه الشيخ الإسلام ابن تيمية: أن الفرق المخالفة أخذت بما يؤيد رأيها دون النظر إلى الأدلة الأخرى. فالمرجئة مثلا أخذوا بآيات الوعد: ورحمتي وسعت كل شيء، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الوعيدية مثلا اللي بيقولوا إنسان كافر إذا فعل أي كبيرة، هؤلاء أخذوا بآيات الإيه؟ الوعيد. أخذوا بآيات الوعيد، فضربوا القرآن بعضه ببعض. ما هو مجموعة خدت بالرأي ده وسكتت عن الآيات الأخرى، ومجموعة أخذت وربما أولت، ولكن هذا التأويل يلوون به نصوص، يعني أعناق النصوص. أما أهل السنة والجماعة فلا يضربون كتاب الله بعضه ببعض، فأخذوا بآيات الوعد والوعيد. الأصل الرابع، وطبعا سأسأل الإخوة مرة أخرى عن هذه الأصول. الأصل الرابع أن الإيمان شعب ودرجات، والكفر كذلك شعب ودرجات. ليس إيمان أبي بكر كإيمان سعيد بن جبير، وليس إيمان سعيد بن جبير كإيمان الإمام الشافعي وكإيمان من تحت الإمام الشافعي، فيختلف. وليس إيمان هؤلاء كإيماننا. يبقى شعب ودرجات ولا لا؟ شعب ودرجات. كذلك الكفر شعب ودرجات. حتى إذا ما قال لك الشيخ باب من الشرك كذا، من الكفر كذا، فلا بد أن تعلم أنه عنده أيضا يقصد شعب وإيه؟ ودرجات. هل تعتقد مثلا أن كفر أوباما أو كفر بوش وكفر نتنياهو ككفر من دونه من عوام الكفار؟ رجل كافر عادي مثلا، هل تعتقد أن كفر هذا الرجل العادي ككفر هذا الذي يعلن الحرب على الله تبارك وتعالى ويقتل في المسلمين ليل نهار؟ هل تعتقد أن كفر الساحر الذي قتل من المسلمين وفرق من بيوت المسلمين ما فرق وفعل ما فعل ككفر رجل عادي؟ هل تعتقد هذا الأمر؟ لا أعتقد طبعا هذا الأمر. هل تعتقد كفر رجل أعلن الحرب على دين الله تبارك وتعالى ككفر رجل من الكفار قد يكون له قلب طيب ربما يبني مستشفيات وينفق على يتامى وينفق على أرامل ويفعل، أليس من الكفار من يفعلون هذا الفعل؟ إذن هذه قاعدة ذهبية، أن الإيمان شعب ودرجات، كذلك الكفر شعب ودرجات أيضا. فالاستهزاء والسب لدين الله ولدينه ليس كفعل رجل مثلا حلف بغير الله تبارك وتعالى. النياحة على الميت ليست كمن سب الله تبارك وتعالى وسب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. نرد على هؤلاء الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة في النار مخلد فيها، فما تفعلون بقول الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ ما تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ ما تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؟ وكذلك نقول لمن يقول بأن الإيمان معرفة القلب فقط، الإيمان بس أن أنت تعرف ربنا بقلبك، تعرفه بقلبك بس وخلاص، ما تقولون في أبي جهل؟ ما تقولون في فرعون؟ ما تقولون في إبليس؟ لازم مذهبكم يقول بأنهم من الموحدين، مع أن هؤلاء من أكثر الكافرين، لأنهم بيعتقدوا وبيعرفوا أن الله تبارك وتعالى إيه؟ أن الله تبارك وتعالى موجود، وأن الله تبارك وتعالى المستحق وخالق هذا الكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فما قولكم في هذا؟ ولمن يقول بأن الإيمان هو باللسان فقط، فما تقولون في المنافقين؟ لازم مذهبكم أن المنافقين نفاقا اعتقاديا على مذهبكم من أهل الإيمان، مش كده برضك؟ هما بيقولوا قل لا إله إلا الله، طب أنا قلت لا إله إلا الله، واحد تاني قال لا إله إلا الله، بس هو يعلن الحرب على الله تبارك وتعالى، هو من المنافقين، يوالي اليهود أكثر مما ويفعل بالمسلمين أكثر مما يفعل اليهود مثلا يعني، بل يكره دين الله تبارك وتعالى ويريد أن يمحو دين الله تبارك وتعالى من على الأرض أصلا. فما قولكم في هذا الرجل مع أنه يقول لا إله إلا الله؟ إذن لازم مذهبكم أن أهل النفاق إيه؟ مؤمنون، والله تبارك وتعالى لم يقل ذلك، وإنما قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. كذلك لمن يقول بأن الأعمال ليست من الإيمان، نقول الله تبارك وتعالى سماها إيمان وأنتم تقولون ليست من الإيمان؟ الله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، عارف معنى الآية هنا إيه؟ أي وما كان الله ليضيع صلاتكم تجاه بيت المقدس، ما كان الله ليضيع صلاتكم تجاه بيت المقدس. فالصلاة إيه؟ عمل ولا مش عمل؟ عمل، ولكن سماها الله تبارك وتعالى إيه؟ سماها الله تبارك وتعالى إيمانا وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس من، ومن حمل علينا السلاح فليس من. أليست هذه أعمال؟ أليست هذه أعمال؟ نعم إنها أعمال، وتنفي الإيمان عن صاحبها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طبعا هذه القواعد كما ذكرت لأننا سنشاهد أبواب، البعض سيقول الشيخ يعني بيتوسع في مسائل التفسيق التكفير التبديع، نقول الشيخ وضع نصب عينيه هذه الأصول الأربعة، وإن شاء الله رب العالمين نعود إليها في حينها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.